أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله لا والله غفور رحيم فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين